تحتاج النظر لذا نقول اللهم أنجنا من أهوال يوم القيامة، يا عباد الله اتقوا الله اعملوا لهذا اليوم وما أشبه ذلك. الظاهر إلى وصل إلى هذا الحد هو كلام. أما مجرد أنه يأتي به بنظمة توجب رقة القلب ولكنه دعاء، فالصلاة لا تبطل به. إيش؟ اللهم ارحمنا إذا كفنونا وإذا غسلونا وإذا دفنونا. عجيب، ما سمعنا بها. يقول لهم بعضهم يقول اللهم اغفر لنا إذا غسلونا، واغفر لنا إذا كفنونا، واغفر لنا إذا دفنونا، واغفر لنا إذا وقفوا على قبورنا يستغفرون لنا. كذا هذا اعتداء في الدعاء، فيما أرى اعتداء في الدعاء، وهو يريد من الناس أن يخشعوا فقط. نعم، إنك إيش؟ إيه، لأنه مو بالأحوط هذا، ليس الأحوط أن يعيد، ليس الأحوط أن يعيد. الذين يقولون من العلماء من الأئمة ومن دونهم، الأحوط تكون الأدلة مشتبهة عليهم، تكون الأدلة مشتبهة عليهم، ويكون هذا الأحوط لا يضر على كل الاحتمالين فيقول الأحوط. وهذا موجود في كلام العلماء، كلمه محمد رحمه الله، في كلام العلماء الذين بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أيضا. لأن الإنسان أحيانا تتعرف عنده الأدلة فيسلك الأحوط. نعم، هل يأخذ من الصحابة صالح عن عاملة يضرب من التنبيه غير الإمام؟ التنبيه؟ لا، هذا لا يأخذ من التنبيه غير الإمام، لا، لأن صلاة الإمام والمؤمنين مرتبطة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تسوية الصف من تمام الصلاة. لكن قل لي هل يجوز أن نرمي الإنسان بأبصارنا الآن؟ الجواب نعم، لأن هذا حاجة. حتى الالتفات بالبصر. نعم، أنت سبق لنا ما يدل على أن الكلام في الصلاة مبطل لها، فما الدليل يا تزاع؟ أن هذا الصلاة لا يصل إلى الكلام الله، أي الذي يتخطبون به إذا كان لا يصلح فمعناه يكون مفسدا. طيب، إذا قال قائل لماذا لم نأمر معاذ بإعادة الصلاة؟ لأنه كان جاهل. يرى هارون صالح بن هارون، هذا الحديث له سبب، فما هو السبب؟ نعم نعم، أن معاوية كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل فقال الحمد لله، فقال معاوية يرحمك الله، فجعل القوم يمرقون بأبصارهم إلى معاوية، فقال رمى القوم بأبصارهم إلى معاوية يسكتون، فقال أو يمكنون عليك، أو يمكنون عليك. طيب، فقال واتك أمي ما شأنكم تنظرون إليك، فقال واتك أمي ما شأنكم أو ما لكم تنظرون إليك. لما سلم النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا الحديث، قال هذا، وكونه لم يمر بالاعاده كما قال زميلك الجزاء يعني لانه كان جاهلا. طيب، هل ما يقتضيه هذا الحديث من رفع الاثم والقضاء عن الجاهل يطابق القواعد العامة في الشريعة؟ نعم، أين أنت؟ يطابق القواعد العامة في الشريعة. ناهي وقوله تعالى أنسان المؤمنين ربنا سواخذنا يمكينا وخطان. نعم، وقوله تعالى ينزل في مرض الدولة. نعم، وقوله تعالى هذه دينهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطان. صح، في آية ثانية هذا من كثيرة واحدة. طيب، ولا جناح عليكم، إيش؟ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. طيب،

وأما التفصيل فهو المذكور في قوله كل يوم وفي شأن. نعم. إيش؟ تبين الإمام لو شك أن يقرأ شيء غير موضع. الإمام لو شك أنه يقرأ شيء غير موضع. مثل. يعني يقرأ سجدتين. إمام يصلي وشك وهو جالس بين السجدتين. من يقرأ الإمام؟ ما هو شك أن يقرأ شيء غير موضع. من الشك؟ ما هو شك. يعني هل قال ربي اغفر لي ولا قرأ التشهد؟ حرر السؤال. الإمام قرأ التحيات بل رب اغفر لي وش يدري؟ العطاء. نعم. الإطالة ربما يكون إطالة سهوا وهو قرأ التشهد فيقول سبحان الله احتمال السهو، ويحتمل أنه أراد أن يزيد في الدعاء بين السجدين لما كان يصنع أنس كان يجلس بين السجدين حتى يقول قال قد أوهم أو قد نسي. نعم. كيف نعم بالإيمان الإيمان ينحني لازم ينحني لا هكذا يحني ظهره يحيى ونهينا عن الكلام. نعم النحنة قلنا ليس هو الكلام. نعم وأحيانا يفهم من النحنة مقصود مصدق مثل أنه عطني إياه استأذن عليه شخص إيه؟ ونحن سيأتينا شرف في الحديث حديث علي ويلا لأنه يفهم المقصود لكن لا ليس المعنى إذا تنحنى الرجل فهو يقول لمن استأذن عليه يا فلان جيب لي كيلو تفاح يفهم هذا؟ لا ما يفهم. نعم ما حدثنا إذا قال الإمام إذا قرأ لا بأس إذا نوى قراءة أما إذا نوى خطاب تبطل صلاته يكون عاجزا عن القيام فقط. إيش؟ عاجزا عن القيام فقط ويستطيع أن يسجد على الأرض فيجلس على الكرسي ويقول. إيه. أو على الأرض أو على الكرسي. هؤلاء يمكن يشق عليهم السجود. أما إذا كان يمكن أن يسجد فهو إذا قام على الكرسي وأراد السجود ينزل. لكن لعله يصعب عليهم لأن يعني بعض الناس تكون ركبهم ما تليه. فيصعب عليهم. السجود وإذا كان مع الإمام ربما يفوت السجود مع الإمام المهم إذا استطاع أن ينزل على الأرض ويسجد وجب عليه. سليم نعم نحن نقول إذا ذهب فالجمع سهل يكون كل ما في ذهب المحفوظ أولا ثم عند تنزيله يتكلم الله تعالى به. نعم أو الراوي. نعم أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لا ومن باب التأكيد ومن باب نفي أن يكون هناك كلام لا يكون لأن قد يكون السكوت باعتبار الأعم فهو إما من باب عطف المترادفين مثل قول القائل ألفى قولها كذبا ومينا وإما أن يكون أمرنا بالسكوت وخوف من أن يقال السكوت الأغلب فقال ونهينا عن الكلام. انتهى الوقت الآن يلا. نعم كانوا يكبرون يعني ما كان لا بس فهذا يعني الأولى بالمسلمين أنهم يعني بدل التصريف أن يكبروا عند الشيء إذا أخبروا ما يصرهم. نعم يكبرون. نعم أحسن الله إليك. بالنسبة للتصفيق إيش التصفيق حين يرى الإنسان ما يعجبه. نعم حين يرى الإنسان ما يعجبه. نعم. قلنا بأن تصفيق المشركين كان تصفيق عبادة. نعم. لكن ألا ترون أحسن الله إليك أن المشابهة في الصورة تقع وإن كانوا مصفقون في وقتنا الحاضر يصفقون عادة. نعم. وإذا كنا نقول بأن التشبه لا يقصد فيه لا يشترك فيه القصد فما الفرق بين هذه الصورة و لا الفرق راح هذا مو هذا فعل فقط.